نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هاتان الآيتان من سورة البقرة يقول الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا ضرب مثل المنافقين في شيء واضح ظاهر محسوس، فقال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الآية، وقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ضرب جل وعلا مثلين للمنافقين. اعترض بعض المنافقين قالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثلة، وقيل لما ذكر الله جل وعلا العنكبوت والنملة وغيرها من الحيوانات قال بعض المعترضين على كتاب الله تبارك وتعالى لما تذكر هذه الحيوانات الدنيئة الضعيفة الحقيرة في كتاب الله؟ فأنزل الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. والله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم البصير يعقل معنى هذا المثل، لأنه تقريب للأشياء البعيدة أو الأشياء المعنوية بأمثلة محسوسة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هؤلاء التي تعبد من دون الله جل وعلا وترجى ويخضع لها ويتدلل بين يديها وتراق الدماء لها وباسمها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من بأقطارها على أن يخلقوا ذباب ذا روح ما استطاعوا. مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيضرب الله جل وعلا الأمثال للإيضاح للعباد وتقريب الأشياء المعنوية بأشياء حسية محسوسة يدركها الناس. فلذا قال جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن في ضرب الأمثال تقريب وتوضيح وبيان للأشياء يدركها الإنسان بسهولة. والله جل وعلا لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، يبين للعباد الأشياء التي يحتاجون إليها والتي تزيد في طاعتهم وبرهم وتقواهم لله، والتي تكف شر الكفار وتبين وتكشف حالهم، يبينها جل وعلا للعباد. فهو جل وعلا لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، والحق هو الشيء الحقيقي المفيد النافع البين. إن الله لا يستحيي، يعني فالله جل وعلا لا يستحيي من بيان الحق، وإن كان موصوفا بالحياء جل وعلا كما جاء في الحديث إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهو جل وعلا يجيب دعاء العباد، يجيب دعاء من أحسن به الظن. فالمؤمن يحسن بربه الظن ويتوجه إلى الله جل وعلا وحده ولا يلتفت إلى ما سواه، فالله جل وعلا حيي كريم يعطي عباده، لكن في بيان الحق لا يستحيي. والسائلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء يستحيى منه، حتى أن من كان عنده من أمهات المؤمنين غطت وجهها من الحياء من هذا الشيء السؤال، قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاءت بمقدمة قبل هذا قالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت لها بعض من حضر فضحت النساء. قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. جواب مختصر مفيد، قد ترى شيئا في منامها لكن ما ترى الماء، ما ترى الإنزال، ما ترى مني، ما يجب عليها غسل. فإذا رأت الماء مثل الرجل رأى المني فإنه يغتسل، وكذلك المرأة تغتسل. هل على إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. والله جل وعلا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل؟ بعوضة فما فوقها. والبعوضة هي قد تكون أصغر الحيوانات وهي صغار البق، وفي ضرب المثل بها أولا لصغرها، ثانيا لما فيها من العجائب. قال العلماء لها 6 أرجل ولها 4 أجنحة مع صغرها، الطائر الكبير جناحان، وهي لها 6 أرجل و4 أجنحة ولها منقار مجوف مدبب من ناحية ومجوف داخله، تتسلط على أكبر الحيوانات فتؤذيه وهو لا يستطيع أن يعمل لها شيء، تغرز منقارها وخرطومها في ظهر الفيل، ظهر الجمل، ظهر الأسد، فتؤذيه وهو لا يستطيع أن ما يستطيع أن يصل إليها. هذه البعوضة الصغيرة لسلطها الله جل وعلا على من أراد تسليطه عليها عليه قضت عليه. وكما جاء أن النمرود الذي آذى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وآذى عباد الله، سلط الله عليه بعوضة حشرة دخلت في أنفه حتى أهلكته. وبعض الناس يهلكه الله جل وعلا بأصغر مخلوق من خلقه، وقد يهلكه الله جل وعلا بما يفتخر به ويتكبر به. فرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، أهلكه الله بالماء، هذا الماء الذي تفتخر به صار هلاكك. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا هو المفعول الأول، وما على أنها موصوفة أو موصولة أو نكرة موصوفة هي المفعول الثاني وبعوضة بدل منها، ويصح على قول بعض أهل اللغة أن تكون ما زائدة أتي بها للتأكيد، مثلا بعوضة فما فوقها، فيكون المفعول الثاني بعوضة، أن يضرب مثلا ما، هذه يصح أن تكون زائدة وليس معناه أنها زائدة لا معنى لها، بل لها معنى التأكيد وتقوية الكلام، لكن لا ليس لها محل من الإعراب. بعوضة يكون هو المفعول الثاني. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها للعلماء رحمهم الله فيها قولان، ما فوقها يعني ما دونها، ما هو أصغر منها إذا وجد، وقيل ما فوقها ما هو أعلى منها كالنملة والعنكبوت والحشرات التي ذكر بعض أسمائها في القرآن والذباب. بعوضة فما فوقها يعني ما دونها في الصغر، أو ما فوقها ما هو أكبر منها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بما هو دون البعوضة وهو جناح البعوضة، لأن عرفنا أن البعوضة لها 6 أرجل ولها 4 أجنحة. قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة أقل من ربع البعوضة لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا قيمة لها عند الله جل وعلا. فما فوقها يعني ما هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت والنملة وغير ذلك، أو فما فوقها أي ما هو دون البعوضة يعني كجزء من أجزاء البعوضة، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. والأمثال يضربها الله جل وعلا للناس، يفترق الناس فيها صنفان. صنف يقول يستفيد من هذا المثل ويأخذ العبرة ويعرف كمال قدرة الله جل وعلا وما أودعه الله جل وعلا من الأسرار في بعض مخلوقاته، أعطى جل وعلا كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا ذكرت النملة أو ذكرت العنكبوت أو ذكر ما ذكر من الحيوانات الضعيفة الصغيرة، هذه فيها عجائب، فيها سر لله جل وعلا ما يوجد في غيرها. لو نظرت مثلا إلى حال النملة وذكائها وإدراكها فيما خلقت له وفيما يصلح من شأنها ويحفظ من قوتها، كانت تجمع القوت في وقت كثرته وتتركه في قشره حتى يسلم من السوس والفساد، لأنها تدخله داخل الأرض، فإذا وتأخذ منه شيئا بسيط حتى لا ينبت في شيء يقطع من الحبة حتى لا تنبت، وإلا لو خزنتها وتركتها نبتت إذا جاءها المطر والماء. فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا بما جاء عن الله وأن الله جل وعلا لا يجيء منه إلا الحق والصدق، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق المصدوق، الصادق في نفسه المصدوق في الأخبار التي تلقى إليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الصادق المصدوق، يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق فيما يقوله المصدوق فيما يلقى عليه، لأن المرء قد يلقي إليك الخبر مثلا تقول أنت صادق يا أخي أنا ما جربت عليك كذب، لكن أخشى من الذي حدثك أخبرك بهذا أنه مو بصادق. فهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، والله جل وعلا أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، المؤمنون يعلمون أن في هذه الأمثال حق وأنها صدق وأنها تقرب الأشياء البعيدة، وأن المؤمن يؤمن بذلك ويصدق ويطمئن إلى ما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 120 يوما. هذه أطوار الإنسان في بطن أمه، علمها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله جل وعلا له فأخبر بها الأمة. فكان الواقع والحقيقة بعدما تطور الطب وأدرك الناس كثيرا من الأمور الخفية أن هذا هو الواقع. 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فنفخ الروح فيه بعد 120 يوما، يعني بعد 4 أشهر. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل الحق، والله جل وعلا هو الحق ولا يقول إلا الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هو جل وعلا لا يقول إلا الحق. فيعلمون أنه الحق من ربهم فيزيدهم ذلك إيمانا. والمؤمن إذا تأمل في مخلوقات الله جل وعلا وما أودع فيها من الأسرار زاد إيمانه ويقينه. ولهذا الذين يدرسون ويبحثون في دقائق الأمور، من وفقه الله جل وعلا منهم للإيمان إذا اطلع على بعض الأسرار وبعض الخفايا سارع إلى الإيمان. ممن كانت نشأته كافرا أو فاسقا يؤمن بهذا لأنه يرى عجائب. فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا، الكفار ما يتأملون ولا يؤمنون بالله، هم كفار ويتخوفون من فضيحتهم، والمنافقون يخشون من ذلك. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لما يمثل الله جل وعلا بهذه الأشياء؟ فأخبر جل وعلا أنه قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل بهذا المثل كثيرا من الناس، يكون عنده اعتراض، عنده عدم قناعة، عنده عدم إيمان، عنده عدم تصديق، ما يصدق، فيضل بهذا ضلالا مبين، يزيد ضلاله ضلالا، كان ضال من قبل فيزيد ضلاله. ويهدي به كثيرا، المؤمن يزيد إيمانه، وكلما جاءه شيء عن الله قال آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. إن أدرك الحكمة حمد الله تعالى واطمأن، وإن لم يدرك الحكمة آمن وصدق ولا يخالجه أو يداخله أدنى شك، لأن الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، وإنما يقول خفيت علينا الحكمة. ولا يلزم أن يعلم العباد جميع الحكم التي أودعها الله جل وعلا في المخلوقات، ولذا الناس يتفاوتون في الإدراك ويتفاوتون في الاستنباط ويتفاوتون فيما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استنتج من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم 100 فائدة. ما فعل النغير يا أبا عمير؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبي معه طير في المدينة صغير يلعب به، ثم مر به مرة أخرى فوجده بدون الطير الذي معه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم من لطافته بالصغار والكبار، يقول: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فأحيى الإمام الشافعي رحمه الله ليلة من الليالي من صلاة العشاء حتى قام لصلاة الفجر بوضوئه لصلاة العشاء في هذا الحديث، استنتج منه. والاشتغال بالعلم وتحصيله أفضل من الاشتغال بنافلة الصلاة، لأن الاشتغال بالعلم يتعدى نفعه، والاشتغال بنافلة الصلاة ونافلة الصيام مقصور على صاحبه. فالناس يتفاوتون في إدراك الأمثال وإدراك الحكم والأسرار التي أودعها الله جل وعلا. ولهذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا قرأ المثل مما ضرب في القرآن أو في السنة فلم يدركه بكى على نفسه، بكى. لما؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيبكي لما لم يعقل المثال والأمثل الذي يضربه الله، يبكي على نفسه كالمعزي لنفسه بأنه ما أدرك هذا الشيء. يضل به كثيرا، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال الله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالأمر من الأمور التي يصدرها الله جل وعلا ويأمر بها أناس يهتدون بها ويصلون إلى القمة والدرجات العلى بهذا الحاصل الذي حصل بقوة الإيمان بالله، وآخر والعياذ بالله يكون على جرف، فإذا جاءه الشيء الذي لا يطيقه ارتد إلى الوراء والعياذ بالله ونكص وظل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى أنكروا وقالوا: هذا محال. لكن فرح بها من فرح منهم، قال: لعل أبا بكر يكذب محمد في هذا. فطاروا بها فرحا وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: ماذا فعل صاحبك؟ ماذا يقول؟ أتدري ماذا قال؟ قال: لا. قالوا: إنه يزعم أنه في ليلة، الليلة الماضية ذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات ورجع وأكمل ليلته في مكة، ونحن شهر نذهب إلى بيت المقدس وشهر نعود، شهران في الذهاب إلى بيت المقدس. فقال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: إن كان قاله فقد صدق. هم يريدون أن يقول أبو بكر: لا، ما يمكن، هذا محال، هذا صعب، ولا يمكن هذا، هذا ما نصدق فيه. لا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن كان قاله فقد صدق. وهكذا ينبغي للمرء إذا قيل له مثلا إنه جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما يقول: لا، هذا ما يمكن، هذا ما يصير، هذا محال، هذا ما يصدق به العقل. لا، يقول: إن كان الحديث صحيح فهو حق، لأنه محتمل أن يكون الحديث غير صحيح. مثلا قد يحدث بعض الناس عن أمور، يتكلمون عن أمور غير معقولة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، هذا ما يقبله الإنسان لكن يقول إن كان الحديث صحيح فهو صدق حق. أبو بكر رضي الله عنه قال إن كان قاله، يعني ما أدري هل قاله أو لا، إن كان قاله فقد صدق، لأنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الصدق. من يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لكثرة وقوة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يهتدي بهذا أناس كثير ينالون فيه الدرجات العلى من الجنة بالإيمان والتصديق، والمرتابون والشاكون والمترددون ينزلون إلى الحضيض والعياذ بالله بردهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه محتمل أن نصدقهم وهم كذبة، ومحتمل أن نكذبهم وهو قول حق جاء في كتاب الله، محتمل. فقال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يهدي به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من قوله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الضلال والهداية بيد الله، وأنه يضل من يشاء عدلا ولا يظلمه، ويهدي من يشاء فضلا ورحمة. فالتوفيق والهداية بيد الله جل وعلا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضالة بأن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه. وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به جل وعلا المؤمنين. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم ذلك سبحانه، فيعلم من يصلح للهداية ويعلم من لا يصلح للهداية، يعلم من يصلح للغنى فيغنيه، يعلم من لا يصلح للغناء فلا يغنيه، يعلم جل وعلا من يكون الفقر خيرا له، ويعلم من يكون الغنى خير له. فهو جل وعلا يعلم وعالم بأحوال عباده قبل أن يخلقهم، وقد يكون الفقر خير للعبد من الغنى الذي يطغيه، وقد تكون الغناة خير للعبد من فقر يكون سبب ضلاله به. وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق ما هو؟ هو الخروج عن الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفارة والعقرب والكلب العقور. فواسق يعني هذه مؤذية، هذه ما تكون مسالمة، طبعها الإذى والفسق تؤذي. وبعض الحيوانات يكون أحيانا فيه صلاح وأحيانا فيه أذى. ابن آدم يكون صالح ويكون مؤذي، لكن هذه الخمس طبعها الأذى، طبعها الفسق، وكلمة الفسق من الكلمات العامة قد تقال عن المسلم قال فاسق، وقد تقال عن الكافر فاسق، قد يكون الفسق مخرج من ملة الإسلام ويكون الفسق غير مخرج من ملة الإسلام. فهو درجات يتفاوت، يقال لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب الزنا، السرقة، شرب الخمر، التعامل بالربا، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم وهكذا، هذه كبائر من كبائر الذنوب قد يرتكبها المرء، هل يقال عنه أنه كافر؟ لا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما يقولون عنه فاسق. ويقال للمشرك الذي يعبد مع الله غيره فاسق، خرج عن طاعة الله، هذا كفر. خلافا لما تقوله الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يقولون إذا وقع في الكبيرة كفر وخرج من الإسلام، والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ولا دخل الكفر ولا صار كافر، فإذا مات فهو خالد مخلد في النار عند الجميع، عند الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة مذبذبون في الدنيا، يقولون ليس بكافر ولا مسلم، ما هو في المنزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون كافر، ولهذا استحلوا دماء بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنهم يكفرون المسلم بالذنب. ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بالذنب، وأن الإيمان يتفاوت، وأن المرء إذا ارتكب كبيرة يقال له مسلم غير مؤمن، أو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يخرجونه من الإسلام والإيمان بارتكاب الكبيرة. والفسق من الألفاظ العامة التي قد تطلق على المسلم المرتكب للكبيرة، وتطلق على الكافر المرتد عن الإسلام، فإذا عبد مع الله غيره يقال له فاسق، وإذا شرب الخمر يقال له فاسق، لكن فسق شارب الخمر لا يخرجه من الإسلام، وفسق عابد الوثن والمشرك بالله يخرجه من الإسلام، وما يضل به إلا الفاسقين. اقرأ. قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه، لأنه جل وعلا فضحهم بهذه الأمثلة وبين حالهم، فقالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثلة، لما هذه الأمثلة؟ فبين جل وعلا الحكمة من ضرب الأمثلة. فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أن لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل ما كان بأي شيء كان صغيرا أو كان كبيرا. وما هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقوله تعالى فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصدق، ما فوقها يعني ما هو أكبر منها، أو ما فوقها ما هو دونها وأقل منها. فيه قولان، قال أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول أكثر المحققين وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة واختيار ابن جرير. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وما يضل به إلا الفاسقين، من هم الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما المراد بالعهد هذا؟ العهد شامل، قال بعضهم العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقيل العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب في الكتب السابقة بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أن يؤمن بهذا النبي، وعلى القول الأول يكون عام للناس كلهم، وعلى القول الآخر هذا يكون خاصا بأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وبعضهم يقول هو عام في الناس كلهم، والمراد ما أقامه الله جل وعلا من حججه وبيناته، وما أعطاه جل وعلا من العقل والتدبير ومعرفة الأمور. فالله جل وعلا أقام الحجة وأخذ العهد بكتبه ورسله وما أودعه في العقول من الإدراك وفهم الأمور، فهذا عهد أخذه الله على عباده بأن يؤمنوا بالله وبرسله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده. وقيل المراد الذين ينقضون العهود، يعطون العهود فيما بينه وبين الناس ثم ينقضون. والله جل وعلا أوصى وأمر بالمحافظة على العقود والعهود حتى وإن كان مع كافر، وقال تعالى في حق من لم يهاجر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصروا اخوانكم في الدين الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، قوم بينكم وبينهم ميثاق لا تقاتلونهم حتى وان كانوا كفار، ما دام بينكم وبينهم ميثاق اوفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام، يعني إن الإنسان يجب عليه أن يفي بما عقد عليه وعاهد عليه، سواء كان عهد إمام من أئمة المسلمين يجب عليه أن يفي به، عقد على بيع، على شراء، على أي معاملة حلال يجب عليه أن يفي بهذا، ما يحاول النقض والإخلاف. ولهذا قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما خصص العهد بنوع واحد، كل ما أبرمه المسلم مع الله جل وعلا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع المؤمنين فيما بينه وبين غيره، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. كذلك لفظ عام، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا ما بينهم وبينه بالمحافظة على طاعة الله، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، بمحافظة العبد على الصلاة يكون وصل ما بينه وبين الله، وبإهماله للصلاة يكون قطع ما بينه وبين الله. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وطاعته في أمره واجتناب نهيه، وأن يتبع في العبادة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله تحصل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما يجوز لنا أن نعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا بدعة. فمن عبد الله بغير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع، وعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. ما هو الإفساد في الأرض؟ في المعاصي، والمعاصي فساد في الأرض. فإذا تأخر المطر لعنت الحشرات والدواب والوحوش في البرية عصاة بني آدم. يقول ما تأخر عنا المطر والخير إلا بالمعصية. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم عرفوا أن الموجود في الأرض لابد يحصل منه شيء من المعصية. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ والإفساد في الأرض بالمعصية، وعمارتها بالطاعة. الله جل وعلا أوجد الخلق وأوجد الأرض ليعبد فيها، فمن عبد الله فيها فقد عمر الأرض، ومن عصى الله جل وعلا فيها وهو لا يستحق أن يعصى فقد أفسد. والإفساد متفاوت، مقل ومستكثر. إذا قطع رحمه أفسد في الأرض، وقطيعة الرحم تتفاوت. إذا عمل معصية تعامل بالربا فقد أفسد في الأرض، إذا زنى فقد أفسد في الأرض، إذا شرب الخمر فقد أفسد في الأرض. فالمعصية فساد في الأرض، والفساد متفاوت ليس على درجة واحدة. من الفساد من يعم، ومن الفساد من هو خاص بالرجل أو بأهل بيته أو بقبيلته أو بعشيرته الأدنين ونحو ذلك. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الخاسر من هو؟ الذي لم يحصل على رأس المال، ذهب رأس المال مع الربح. ومن أفسد في الأرض ففيه شيء من الخسارة، والخسارة تتفاوت كذلك. فبإمكانه أن يعمل الطاعات فينعم نفسه في الجنة، وبإمكانه أن يقصر في بعض الطاعات ويفعل بعض المحرمات فيعذب نفسه في النار بسبب المعصية. فالكل خاسر، حتى وإن كان مؤمن إذا فرط في بعض الطاعات، يكون حرم نفسه ثواب هذه الطاعة مع قدرته عليها. وما من إنسان يأتيه الموت إلا ويتأسف ويندم. لما؟ إن كان محسنا يتمنى أنه زاد في الإحسان لأنه بإمكانه أن يزيد، وإن كان مسيء يتمنى لو أنه أقلع عن إساءته وترك الإساءة. أولئك هم الخاسرون. والخسارة تتفاوت، منهم الكافر الخاسر خسارة عظمى، خسارة الدنيا والآخرة، ومنهم من يخسر ثواب في طاعة من الطاعات. مثلا واحد فاتته صلاة الجماعة، نقول عنه أنه خاسر، صلى في بيته نقول خاسر. كيف خاسر؟ حرم نفسه 27 درجة، وفي رواية 25 درجة من الثواب. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. هذا يعتبر خاسر، لكن خسارة عظيمة، خسارة على قدرها. بإمكانه أن يعمل طاعة مثلا فلم يعملها، أصابه شيء من الخسارة، لأنه بإمكانه أن يعمل هذه الطاعة لكن فاتت عليه فحصل له شيء من الخسارة. لكن هنا قال جل وعلا أولئك هم الخاسرون، وأولئك اسم الإشارة للبعد، يعني لبعدهم وانحطاطهم في الخسارة بأنهم غرقوا فيها. وهذا تحذير من الله جل وعلا للعباد عن الاتصاف بهذه الصفات الممقوتة التي مقتها الله جل وعلا بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.